فسخ النكاح. وأما من لم تطرأ عليه هذه الحال ولم يوجد سبب لتأجيله فإن الواجب أن يعاشرها بالمعروف. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وليس من المعروف أبدا إن الإنسان شاب وإن المرأة شابة تزوجها من جدك. قال وإن سافر فوق نصفها وطلبت حدونه وقدر لزمه. إن سافر عن من؟ عن زوجته فوق نصف السنة وطلبت حدونه وقدر حيث الشروط لزمه. يلزمه الحضور إلى زوجته. عندي بالشرح قال في غير حج أو وزن واجبين أو طلب رزق يحتاجه. يكون هذه أربع شروط. أولا إذا أن يزيد السفر على نصف سنة، فإن كان نصف سنة فأقل فليس له حق المطالبة. فلو سافر لمدة أربع شهور أو خمس شهور فليس له حق المطالبة. نعم، مع أنه تقدم أن المولى يضرب له كم؟ أربعة أشهر. وهذا الذي سافر بدون حاجة هو في الحقيقة أشد من المولى، لأن المولى عندها ويؤنسها وتأنس به، وأن هذا قد سافر وتركها وحدها في البلد مثلا أو عند أهلها، ويقول مقيد بنصف سنة. الشرط الثاني وطالبت قدومه. فإن لم تطلب قدومه فلا يلزم حتى لو بقي سنتين أو ثلاث أو أربع، لكنه يشترط أن يكون آمنا عليه. فإن كان غير آمن فإنه لا يجوز أن يسافر أصلا. لو كان لا يأمن على زوجته من الفتنة بها أو منه فإنه لا يجوز أن يسافر. الشرط الثالث وقدر، فإن عجز فلا يلزمه، مثل أن لا يجد راحلة توصله إلى زوجته، انقطع الأسفار أو حصل خوف أو ما أشبه ذلك فلا يلزمه. الشرط الرابع ما ذكره في الشرح أن لا يكون لطلب رزق يحتاجه أو في أمر واجب كحج وغزو. الحج السابق من سنة الزمن السابق السابق أو أكثر، أما الآن فلا يستغرق. وإذا تمت هذه الشروط فإنه يلزمه الحضور. الشروط الآن كم يا حسين؟ كم الشروط؟ عدة. أن يكون نصف سنة أكثر من نصف سنة. نعم. ثاني تطلب قدومه. هذا يعني أكثر. الثالث والرابع أن لا يكون سفره بحج أو غزو واجبين أو في معيشة يحتاجها. فإن كان في معيشة يحتاجها قال أنا ما أستطيع أن أفهم، أنا أجرت نفسي على هذا الرجل لمدة ثمان شهور وأنا مضطر إلى هذا، فإنه لا يلزم الحضور ولا صلاح حق القصر. قال فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. إن أبى أحدهما الضمير مثنى، وهل الذي سبق اثنان؟ نعم. وهما الوقت كله للسنة والثاني الحضور من السفر. فإذا أبى أحدهما مع وجوبه عليه فرق بينهما بطلبها. فرق تناه للمجهول، لأن الذي يفرق بينهما الحاكم القاضي، يفرق بينهما بطلبها إذا طلبت الفرقة. فإذا غاب أكثر من نصف سنة وهو في غير حج أو وزن واجب أو ما يحتاجها وطلبت أن يرجع فأبى مع قدرته،

طيب رب والتحدث به، تحدث به سبحان الله العظيم. يقول المؤلف انه يكره التحدث بجماع بجماع زوجته، وهذا ايضا فيه نظر ظاهر. والصواب ان التحدث به محرم، وقد ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان من شر الناس منزله الرجل يبدئ المراه وتبدئ اليه ثم يصبح يتحدث بما جرى بينهما، فهو من شر الناس منزله. كيف يقول هذا؟ يقول المفروض رجل اذا اصبح جلس مع اصحابه واصدقائه قال ان فعل بزوجته كذا وكذا وكذا، هذا ما يليق بالاطلاق. والغالب ان من يفعل هذا كما فضح زوجته هي تفضحه ايضا، وتقول عند النساء انها فعل بها كذا وفعل بها كذا الى اخره. والصواب في هذه المساله انه حرام، وانه لا يجوز للانسان ان يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته. فان قال قائل أليس عمر بن سلمة لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقدم امرأته وهو صائم فقال سل هذه؟ فقال إنه كان رسول يقدم وهو صائم. قلنا التقبيل ليس هو مسألة الجماع. ثم إنه ما جرى ما تحدث بقضية معينة، بل تحدث عن جنس القبلة. كما لو قال الرجل مثلا إنه يجامع زوجته فلا ينزل فيغتسل مثلا، ففرق بين التحدث عن الجنس والتحدث عن الفعل المعين بينما فرق ظاهر. الناس يعرفون الفرق بين هذا وهذا. يقول التحدث به ويحرم جمع زوجتيه في مسجد واحد بغير رضاهما. يحرم جمع زوجتيه في مسجد واحد بغير رضاهما. اعلم ان المسكن والبيت يختلفان في مسكن واحد، يعني في حجرة واحدة يجعل الحجرة لهما جميعا، فهذا لا يحرم الا لرضاهما، لان في ذلك ضررا على الاخرى. كيف مثلا تجي اذا كانت ليلة الاخرى يكون الرجل معها في الفراش والزوجة الاخرى الى جانبه، هذا ما في شك انه تقصير بحق النساء، تقصير. اذا لم يرضين بذلك فلا يجوز، فان رضينا به يجوز. اذا رضينا بذلك فلا حرج، حتى لو رضينا ان يكون الثلاثه في فراش واحد له زوجتان وقالنا دهان بينكما ورضي بذلك او رضيتا بذلك فلا حرج، يعني حق لهما، لكن بغير رضاهما لا يجوز. فإن جمعهما في بيت واحد ولكل واحدة منهن مسكن خاص فيها يجوز ولا لا؟ يجوز، إلا عند الشرط. إذا اشترطت عليه عند العقد أن لا يسكنها مع زوجته الأولى فإنه يجب الوفاء بما شرط. لا هو في الحقيقة التحريم شديد في هذا، يعني في هذا شديد، والغريب ان هذا يحرم والمسائل الاولى يكره. هذا غريب، لكن نظرا الى انه ربما يحدث معهما غيره، يحدث معهما غيره مفسده عظيمه توجب ان الرجل يتعب وهما استعبان ايضا. لو ما عنده قدره ما عنده قدره يعني يجعل يحط بينهما بلا فاش ولا بين احد الحمد لله ما أظن أحد ما ينازل إلا حجة ما تفعل. أقول يكره فقط، نقول يكره وإن تحرين يحتاج بالدليل، يعني نعم التحرين يحتاج بالدليل صدق، لكن الدليل هو أنها أحسن بينهما من المسجد. إيه إذا قلنا من الأخرى لا يحرم، يعني إذا جمع إلهما فالأخرى على مرأة من الثانية. إيش إذا جمع إلهما هو على مرأة من الثانية؟ إيه بس هذه غيرها، حتى لو على مرأة لأن مسألة العورة بالنسبة للزوج. إيه بس العورة الأخرى لا ماشي إن ما أعرف إلا هذا أول للتحريم من جهة ضرره من هذا المعنى فقط. يقول ويستحب وله منعها وله منعها من الخروج من منزله. اللام هذه للإباحة، والضمير في له يعود على الزوج، وها في منعها يعود على الزوجة، من الخروج من منزله. وله كلام المعلم ولو المسجد، والأمر

ما أدري، هذا أنا أشهد ناس كثير ما تركوا السؤال. في ناس يقولون أنا عن هذهم شهر شهرين إلا لمناسبة، إلا لمناسبة أو إذا شرط عليه. فالمهم أنه يفتع العرف، إذا العرف المطلع يفتع. نعم لا يجب أن يكون فرق كفاية. نعم إذا لم يوجد إلا هذا تعين عليها أو عليك، حتى ربما لو قرر أنه ما تستطيع التبرير وحدها ولا في أحد يقوم بهذا الأمر إلا هي وزوجه، وجب على الزوجة لأن تمرير النبي من فروض الكفاية. شراء حاجتها ما لزمه إذن الله، لأنه باستطاعة أن يقول ماذا تريدين وأحط الوقت. ولو أننا والحقيقة أنه لو فتح الباب للنساء في مسألة شراء الحوائج لتعبت وأتعب، لأن كل يوم ينزل في السوق طقم جديد من الثياب والأواني وغيره. نعم، ولهذا بعض الناس تجد يوفهم كأنها معارض، كل ما جاء زي طلبت منه أن يشتري، كل ما جاء شيء جديد من الأواني وغيره طلبت منه يشتري. ولكن يقول اللي تحتاجين أعطي صرفتين يا أخي، اللي تحتاجين أعطيت وأقول شو أشتري. نعم، ذكرت سارة حين يجي الأول من سافر ومن أجل إلى تحرج مرض أبوها وقال رسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأي زوجة أكبر. ما أدوى هذا؟ ما أدوى؟ ها؟ يقول عن أنس أن رجلا سافر من عزوجته من الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها، فقال لها عليه السلام اتق الله لا تخالفي زوجتي، فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قد غفرت لها بطاعة زوجها. وسياق هذا الحديث مجمع الزواج مع اختلاف في بعض ألفاظه، وقال رواه الطبراني في أوسط وفي عشر الإفراط الوضعي. طيب، قال المؤلف: ولا تؤجر المرأة نفسها وله منعها من إجارة، وله منعها من إجارة نفسه. إجارة النفس نوعان: إجارة خاصة وإجارة مشتركة. الإجارة الخاصة أن تؤجر نفسها عند قوم لتكون خادما لهم مثلا، هذا له أن يمنع من إجارة نفسه. والسبب لأنها تفوت عليه حقه، فإذا قالت أنا أريد أن أكون عند آل فلان إنها فله أن يمنعها، لأن ذلك يفوت عليه. نعم، النوع الثاني مشترك بأن تعمل للناس وهي في بيت زوجها، مثل أن تكون خياطة وتأخذ من الناس خياطة ثياب، أو تكون مثلا خطاطة وتأخذ من الناس كتب تخطها أو غير ذلك، فهذا ليس له حق في منعها لأنها تملك نفسها. وهذا يمنعه من الاستمتاع بها ولا لا؟ ما يمنعه، لكن إن رأى أنه سيشغلها عن حوائجه ومتعته فله أن يمنعه، وإلا فالأصل عدم المنع. ولهذا قال المؤلف: من إجارة نفسها. إجارة نفسها، ما قال من أن تعمل بالإجارة، قال من إجارة نفسها. قال: ومن إرضاع ولدها من غيره إلا بضرورة، يعني له يمنعها من إرضاع ولده من غيره إلا إذا اضطر الولد. وكيف ضرورة الولد؟ أن لا يقبل ثدي غيرها، ما يقبل ثدي أمه، فإنه يجب عليه أن يمكنها من ذلك. وقول ولدها من غيره علم منه أنه ليس له منعها من إرضاع ولدها منه، وهو كذلك إلا إذا كان